أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. من الوصايا التي أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني أن يعلقوا أنفسهم بالقرآن العظيم. هذا القرآن فيه من الخير فيه من الأسرار ما لا يعلم به إلا الله، وكلما زاد العبد من قراءة القرآن وكلما زاد من تعلقه بالقرآن وكلما زاد من فهمه للقرآن كلما كان لهذا القرآن الأثر العظيم والكبير في حياته. تأمل معي في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يفهمون القرآن كان لهذا القرآن الأثر الكبير في حياتهم. بل لك أن تتخيل أن أهل مكة حينما كانوا يقرؤون يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر كانوا يعلمون أن لهذا القرآن من الإعجاز ما ليس لغيره. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن هشام يقول كان النبي إذا قام في صلاة الليل في مكة يأتي الأخنس بن شريق ويأتي أبو جهل ويأتي أبو سفيان، فكل واحد منهم يجلس عند زاوية من دار النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى القرآن، فإذا فرغ النبي يسيرون فيجمعهم الطريق. اليوم الأول قالوا لو رآنا النساء والسفهاء والصبيان لظنوا أن ما جاء به محمد هو الحق فيحلفون أن لا يعودوا إليها. اليوم الثاني كل واحد في زاويته يستمع إلى القرآن، فتعاهدوا. في اليوم الثالث قال الأخنس بن شريق لأبي جهل وكانوا يسمونه بأبي الحكم، قال يا أبا الحكم نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ قال ماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفر سيرهان، قالوا منا كذا السقاية فقلنا منا الرفادة، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه فماذا عسانا أن نقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القرآن له لذة لا يعلم بها إلا الله. القرآن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر، إن كتابه وصراطه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. من منازل ومن مقامات ومما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو القصد. وقد تحدثنا في لقاء مضى عن المراد بهذا القصد، وقلنا إن المراد به هجرة القلب والروح إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحقق هذه المعاني بقلبه كما يحققها بلسانه وبجوارحه، يحقق هذا المعنى فيقصد ربه جل وعلا. وقلنا حتى يتم هذا الأمر فإن صاحبها على درجتين. الدرجة الأولى جماعها ثلاثة أمور: أن يمضي في سيره إلى الله بلا توقف، وأن يمضي في سيره إلى الله بلا تردد، ولا علة غير علة العبودية. لأن العبد إذا أراد أن يستقيم، إذا أراد أن يعبد الله، تجد أنه أحيانا يتوقع أن لهذه العبادة وقت فينصرف، أو أنه يمارس هذه العبادة ويمارس الطاعة ثم بعد فترة يتوقف. وهذا التوقف له أسباب: النفس، قرناء السوء، الشيطان، الهوى، محاولة بعد الإنسان عن الله جل وعلا، كل هذه تجعل العبد يتوقف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والواجب على العبد أن يستمر في طاعته إلى الله إلى آخر لحظة في حياته، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أعظم ما يعين العبد على هذا أن يتهم نفسه دائما بأنها مقصرة، وهي كذلك، حتى يكون هذا الاتهام طريق إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد في عبادة الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يسير إلى الله جل وعلا بلا تردد. كيف؟ كثير من الناس يريد أن يستقيم فيقول: سوف أستقيم إذا كبرت، أو لعلي أستقيم إذا فعلت كذا، أو إذا حققت المكاسب الفلانية سأتفرغ لعبادة الله، أو إذا بلغت العمر الفلاني سأتفرغ لطاعة الله. تردد وتسويف ونحو ذلك. ولذلك لا أضر على الإنسان من السين وسوف ولعل، فهذه سوف أفعل، سأفعل، لعلي أفعل، هي التي تحجب الإنسان عن أن يسير إلى الله جل وعلا على بصيرة وبرهان. فسر إلى الله واقصد ربك بلا توقف ولا تردد. الأمر الآخر قال: ولا علة غير العبودية. الأمران الأولان تتعلقان بالدافع إلى العمل، لكن الله الآن يتحدث عن المقصود من العمل. يا طيب، هو سار إلى الله بلا توقف ولا تردد، بقي أمر مهم: لماذا تعمل هذا الأمر؟ ما الذي دفعك إلى العبادة؟ ما الذي حملك على الاستقامة؟ لماذا تطيع الله جل وعلا؟ لماذا تصلي؟ هل تريد من الصلاة أن يراك الناس فيثنون عليك خيرا؟ هل تريد أن تتصدق فيقول الناس تصدق؟ إذا كان هذا مقصودك فاعلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولهم رجل قرأ القرآن فيقال له يوم القيامة: لما قرأت القرآن؟ فيقال: يا رب، قرأت القرآن فيك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ ثم أمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. الثاني: رجل تصدق فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: لما تصدقت؟ قال: تصدقت لنيل رضا الله. فيقال: بل تصدقت ليقال هو جواد، ثم يؤمر به فيسحب في وجهه إلى نار جهنم. ويقال للثالث: لما عملت؟ وكان مجاهدا، قال: جاهدت في سبيل الله. قيل: بل جاهدت ليقال هو شجاع، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. إذن هذا الرجل عمل، لم يتوقف ولم يتردد، لكن العلة التي دفعته إلى العمل ليست العبودية، وإنما الرياء والسمعة. ومن رأى الله به، ومن سمع الله به. والله جل وعلا لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إذا كان هذا العمل ليس المقصود به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل سبحان لله جل وعلا، وأمر أن يكون هذا العمل خالصا له سبحانه وتعالى، يبتغي به العبد مرضات الله جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذن من أعظم ما يجب على العبد في سيره إلى الله أن يكون مقصوده ودافعه من هذا العمل هو أنه يبتغي به وجه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن حتى يسير العبد في قصده إلى الله جل وعلا يحتاج في هذا القصد أولا إلى أن يسير فيه بلا توقف ولا انقطاع، وأيضا ألا يكون التردد هو الذي يمنعه من السير، فإذا سار فليخلص العمل لله جل وعلا، لا يبتغي به رياء ولا سمعة، لن ينفعه أحد يوم القيامة. فعلى العبد أن يجعل هذا العمل لله وليس لنفسه أي حظ منها. قد يثني الناس على الإنسان خيرا فليس معنى هذا أنه مرائٍ، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يعمل بإخلاص فأثنى عليه الناس قال عليه الصلاة والسلام: هذه عاجل بشرى المؤمن. أيضا من المراتب المتعلقة بالقصد هو أن يعلم العبد أو أن ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح، ويقصد إجابة داعي الحكم كما أمر الله سبحانه وتعالى. العلم يهذب النفوس ويهذب الأخلاق، فالعلم الذي لا تصلح به النفوس ليس علما نافعا، العلم الذي لا تصلح به الأخلاق ليس علما نافعا. ولذلك لا أضر على الدين من رجل لديه علم وسوء خلق، لديه علم وسوء خلق. سوء الخلق ينفر الناس عن العلم وقد ينفرهم عن الدين كله. وما أعظم، كنت مرة في بلد الإسلام كازاخستان، فلديهم أمثلة كثيرة، فمن أمثلتهم الجميلة يقولون: تكلم لينا لينا تخرج الحية من جحرها، تكلم شديدا شديدا تخرج المسلم من دينها. إذن لا بد لهذا العلم أن يهذب الأخلاق وأن يصلح النفوس. الأمر الثاني: كل مسألة من مسائل العلم التي تتعلمها هناك مناد ينادي للعمل بها، إن عمل بها العبد نجا، وإن لم يعمل بها فإنه يضل عن الصراط المستقيم. وهذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله: والله ما سمعت حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة، لئلا يحاسبني الله جل وعلا على هذا الأمر. إذن الأمر يدعو إلى الامتثال وما يتضمنه من الحكم العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن حتى يقصد العبد ربه جل وعلا فلا بد له من هذه الأمور: عليه أن يسير إلى الله بلا توقف، عليه أن يسير إلى الله بلا تردد، عليه أن يخلص وأن تكون علة العمل هو عبوديته وطاعته لله سبحانه وتعالى. أيضا لا بد له من العلم، والعلم من أعظم المقامات ومن أشرفها، كيف لا؟ ولعل لو لم يكن لأهل العلم ولو لم يكن لطلبة العلم إلا قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولا أشهدهم الله على أعظم مشهود وهو توحيده، وقرن شهادة أهل العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولهذا يقولون إن الجهل نقيضه أمران: نقيضه العلم ونقيضه العمل، فإنك قد تعلم فلا تعمل فتبقى كالجاهل سواء، وتعلم وتعمل بلا علم فتكون كالجاهل سواء، ولا يرتفع عن العبد الجهل إلا بعلمه وبعمله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرضى عنا ويرضينا بطاعته ورضاه، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا.